فلست بخاسر شيئا، مش خاسر لان بقى استعديت. انا قلت لك خد لك بندقيه وامشي بقى في طريق لان فيه كذا وفيه كذا، وخدت البندقيه وبعدين ما لقيتش حاجه، انت ما انت خسرت ايه؟ ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انتوا ان ما خسرتوش ما تكسبوش، وانا ان ما كسبتش ما اخسرش. فعلموا ان الحق لله. وبعدين الحق سبحانه وتعالى ساعه قبل ما يفاجئهم ويبقى موجود قال لهم ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، يبقى رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. فعلموا ان الحق لله، وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من ادعاء الايه الشركاء. وبعد ذلك بعد ما تكلم بهذا العرض ليوم من ايام القيامه وتلت نداءات، كل نداء مفزع. ليه مفزع؟ لانه من اله الحق كانوا مكذبين وجوده، ثم فوجئوا به يناديهم وهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا شركائهم وياهم وغابوا عنهم. يبقى ده مفزع ولا مش مفزع؟ قال لك ده كلام على الأول. طب دي لقطات في القيامة. قال لك الحق لا يترك صلاح الكون وحركة الحياة علشان نخوفهم بيوم القيامة، لأن يمكن ما يأمنوش بيوم القيامة. يبقى اللي ما يأمنش بيوم القيامة يعمل إيه بقى؟ لازم يعالج بقى. طب اللي بيأمن القيامة هيخاف يعمل شر ولا سوء؟ لا يعاقب عليه يوم الايه القيامه. واللي ما بيامنش بالقيامه يبقى ويل للناس، يبقى هيستشهد ويفسد ويصف على نفسه. فالحق سبحانه وتعالى قال انا اريد ان احمي حركه الحياه من الفساد، واحمي حركه الحياه من المفسدين. وعذاب الاخره يجوز ان يردع من يؤمن بالاخره، إنما الذي لا يؤمن بها كيف أحمي حركة المجتمع من شروره؟ قال لك يقوم لازم يعمل له بقى عذاب في هذه الدنيا، لازم يجيب له حاجة في هذه الدنيا. ولذلك يقول إيه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم إيه. ليه؟ قال لك علشان اللي ما بيؤمنش بالآخرة يرتدع لعذاب الإيه الدنيا. الله، إذن الذي حدث للكفار في الدنيا ده لمن؟ ردع لكل ظالم يحاول أن يعتدي أمام الحق ويقف أمامه. ليه؟ علشان لأنه لو ما كانش مؤمن بالآخرة مش هيحصل منه طيب، هيقعد بقى يعربط في الناس. فبقول لا، أنا أعمل لهم إيه أشياء في الدنيا برضه عشان اللي ما يخافش من الآخرة يخاف مين؟ يخاف مما يحدث في الدنيا. فعرض لنا صورة من تعذيب الدنيا للمبتغين الفساد في الأرض. قال إيه بقى؟ قال إن قارون كان من قوم موسى. ما تكلمش عن قارون يوم القيامة وما إيش يوم القيامة، جابها صورة إيه واضحة قدامهم عشان اللي ما بيؤمنش بيوم القيامة يرتدع من أن الله إيه له عذاب دون ذلك قبل يوم القيامة. في إيه؟ في عذاب تاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اضطهد في كفار قريش ووقف قدامه، وسيدنا عمر مش غادر يحمي نفسه، والتاني مش غادر يحمي نفسه. وبعد ذلك يقول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى سيدنا عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا غادرين نحمي اللي مؤمنين وياني. فلما جاءت وقعت برد قال ايه لقد هزم والله الجمع. هم في الحياة إذا ربنا بيعمل هزيمة الحياة ليه؟ عشان اللي ما يؤمنش بالآخرة ما يستشريش ويعرف إنه هيتخذ. ولذلك الظلم ده كله يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا، لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه. ايه؟ يشفي نفسه منه. ولذلك لما قيل ان فيه ظلوم في الشام مات ولم ينتقم الله منه، هم ما عرفوش ان انتقم الله منه. ام اللي سمع الحكايه دي قال انا مش مكذبها، انما مش معقول لازم يكون انتقم ربنا منه. انما دي تدلنا على ان وراء هذه الدار دار

بيزيد الشيء صلاح. واحد يجي يرمي فيه بقى قذرات ويرجي فيه مش عارف ايه بيفسده، يبقى على اقل من انك تترك الصالح لذاته. اما كنتش تزيده صلاح ما تفسدوش. نعم. ان الله لا يحب المفسدين. والى لقاء اخر ان شاء الله.